انا مثلك كمان نعم نعم نعم علموني الهوى يا عيني يا روح روحي نعم سيدي. أمر الله. أمر على وهل